بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، أما بعد. يقول الإمام النووي عليه رحمة الله في كتاب رياض الصالحين: قال: وعن عدي بن عميرة رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: من استعملناه منكم على عمل فكتمنا مخيطا فما فوقه كان غلولا يأتي به يوم القيامة. فقام إليه رجل أسود من الأنصار كأني أنظر إليه، فقال: يا رسول الله، اقبل عني عملك. قال: وما لك؟ قال: سمعتك تقول كذا وكذا. قال: وأنا أقوله الآن: من استعملناه منكم على عمل فليجئ بقليله وكثيره، فما أوتي منه أخذ، وما نهي عنه انتهى. رواه مسلم. وهذا أيضا يدل على عظم شأن أخذ أموال الناس وأموال المسلمين بغير حق، والنبي صلى الله عليه وسلم حذر من هذا الظلم، وهو أن يستعمل الرجل على عمل ويوثق به، كما كان يستعمل النبي صلى الله عليه وسلم بعض الصحابة على أموال الغنائم يحرسونها بعد الغزو. تأتي هذه الغنائم ويغنم المسلمون بعض الغنائم فيحرسها رجال منهم أو يستعملهم على جمع الزكاة، فإذا استعملهم فلا بد من أداء هذه الأمانات إلى النبي صلى الله عليه وسلم كما تركها، ولا يأخذ شيئا من ذلك ولو كان شيئا قليلا. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: فكتمنا مخيطا فما فوقه، والمخيط هو الإبرة، إبرة الخياطة، وهذا يدل على تحقير هذا الأمر. حتى لو أخذ إبرة فإنه سيحاسب عليها ويكون غلولا يأتي به يوم القيامة، يكون قد أخذ هذا المال. ومن يغلل، كما قال الله عز وجل: ومن يغلل بما يأتي بما غل يوم القيامة. فكل ما يغله الإنسان ويأخذه بغير حقه سيأتي به يوم القيامة. قال: فقام إليه رجل أسود من الأنصار كأني أنظر إليه، ولم يذكر اسمه. فقال: يا رسول الله، اقبل عني عملك، أي لا أريد أن أعمل هذا العمل ما دام قلت هذا القول العظيم الشديد. فأعاده النبي صلى الله عليه وسلم وأعاد قوله من باب تأكيد هذا القول، فقال: من استعملناه منكم على عمل فليجئ بقليله وكثيره، فلا بد أن يرد هذا قليل سواء كان قليلا أو كثيرا، فما أوتي منه أخذ، وما نهي عنه انتهى. ولم يظلم الناس ولم يأخذ أموال الناس بغير حقها. ثم قال: وعن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال: لما كان يوم خيبر أقبل نفر من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم فقالوا: فلان شهيد وفلان شهيد، حتى مروا على رجل فقالوا: فلان شهيد. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: كلا، إني رأيته في النار في بردة غلها أو قال عباءة. رواه مسلم. وهذا كان يوم خيبر، يوم أن فتحت خيبر وقتل من قتل من المسلمين. فقال: أقبل نفر من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم فقالوا: فلان شهيد، وسموه باسمه وقالوا بأنه شهيد، وأيضا فلان شهيد، حتى مروا على رجل فقالوا: فلان شهيد. فالنبي صلى الله عليه وسلم أبى هذا القول، لأن موضوع الشهادة لا يعلمه إلا الله، وهو متعلق بنية الإنسان، فقد يقاتل الإنسان حمية، وقد يقاتل عصبية، وقد يقاتل لقبيلة، وقد يقاتل لأي شيء من الأشياء سوى أن يقاتل لله لإعلاء كلمة الله، فلا يقال له شهيد. ولذلك اليوم نسمع كثيرا من الناس من يذكر أن فلانا شهيد وأن هؤلاء شهداء وكذا، وهذا لا ينبغي ولا يجوز، لأن الشهادة هذه لا يعلمها إلا الله، نتمنى له الشهادة ونسأل له الشهادة، لكن لا ندري أمات على إعلاء كلمة الله أو مات على العصبية والحمية وغير ذلك. والنبي صلى الله عليه وسلم أشار إلى ذلك في أحاديث، لذلك بوب الإمام البخاري لا يقال فلان شهيد، أي لا يقال ولا يجزم بالشهادة لفلان. نعم يتمنى ذلك ويؤمل ذلك، أما أن يقال فلان شهيد فالله أعلم على ما توفي. فهذا الرجل قال فلان شهيد، فقال النبي صلى الله عليه وسلم كلا إني رأيته في النار في بردة غلها، أو قال عباءة، لأنه غل وأخذ من الغنائم بردة وهي لباس معروف يوضع على الكتف، أو عباءة، أو عباءة يعني شك من الراوي، فمن أجلها رآه في النار ولم تنفعه هذه الشهادة. وهذا يدل على عظم هذا الأمر وعظم أخذ أموال الناس بالباطل، فقد يحبط لك ذلك الفضل ويحبط لك العمل الذي عملته. وهذا كان في يوم خيبر وقاتل المشركين، مع ذلك لم يقل النبي صلى الله عليه وسلم إنه شهيد وأبطل له هذه الشهادة، بل كان رآه يعذب بالنار في هذا الشيء الذي غله والذي أخذه بغير حقه. ثم قال وعن أبي قتادة الحارث بن ربعي رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قام فيهم فذكر لهم أن الجهاد في سبيل الله والإيمان بالله أفضل الأعمال، فقام رجل فقال يا رسول الله أرأيت إن قتلت في سبيل الله تكفر عني خطاياي؟ فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم نعم إن قتلت في سبيل الله وأنت صابر محتسب مقبل غير مدبر. ثم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كيف قلت؟ قال أرأيت إن قتلت في سبيل الله أتكفر عني خطاياي؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم نعم وأنت صابر محتسب مقبل غير مدبر إلا الدين، فإن جبريل قال لي ذلك، رواه مسلم. وهذا الحديث أن الحارث ابن ربعي أبو قتادة رضي الله تعالى عنه قال قام فينا النبي صلى الله عليه وسلم فذكر لهم فضل الجهاد وأن الجهاد في سبيل الله والإيمان بالله من أفضل الأعمال، من أفضل الأعمال، لأن بالجهاد يظهر الحق ويبطل الباطل ويزهق الباطل، وبالجهاد يدخل الناس في دين الله أفواجا، فكان من أفضل الأعمال. فقام رجل فقال يا رسول الله أرأيت إن قتلت في سبيل الله تكفر عني خطاياي؟ إذا كان من أفضل الأعمال وأنا قتلت في سبيل الله، هل يكفر الله عز وجل عني الخطايا التي فعلت؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم نعم إن قتلت في سبيل الله وأنت صابر، لابد أن تصبر على ذلك وتجزع ولا تقنط. ولذلك الرجل الذي كان يقاتل وقاتل المشركين ثم النبي صلى الله عليه وسلم وأبلى بلاء حسنا، فقال النبي صلى الله عليه وسلم هو في النار، هو في النار. استغرب الصحابة رضي الله تعالى عنهم، كانوا يرونه من أشجع الناس، ولكن ذهب أحد الصحابة واتبعه، فلما رآه قد أصيب جاء ولم يصبر وجعل السيف في صدره حتى خرج من وراء ظهره، فهذا لم يصبر، لذلك النبي صلى الله عليه وسلم قال هو في النار. محتسب أي تحتسب الأجر عند الله عز وجل، لا تقاتل حمية ولا تقاتل لعصبية ولا لقبيلة ولا لوطنية ولا لغير ذلك، إنما تقاتل لتكون كلمة الله هي العليا. مقبل غير مدبر أي لا تدبر ولا ترجع ولا ترجع، بل لابد أن تقبل على هؤلاء الكفار وتقاتلهم. فقال ثم قال له النبي صلى الله عليه وسلم بعد أن ذكر له أن هذا الأمر يكفر عنك الخطايا، قال كيف قلت؟ يعني أعاد عليه ماذا قلت يا أيها الرجل؟ فقال أرأيت إن قتلت في سبيل الله أتكفر عني خطاياي؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم نعم وأنت صابر محتسب مقبل غير مدبر إلا الدين، إلا الدين، قال فإن جبريل قال لي ذلك. وهذا يدل على عظم هذا الأمر وعظم الدين الذي يستدينه الرجل على أخيه ثم لا يرده إليه، فإن هذا قد يعني يحبط له هذه الأعمال ولا يكون من أهل الجنة إلا بعد أن يحاسب على هذا الدين، لأن هذا الدين حق لي الناس، ولو كان حقا لله لكان على يعني المغفرة وكان على الرحمة ولم يحاسبه الله عز وجل، لكن لما كان هذا الدين حقا للناس فإنه سيحاسب عليه كثيرا، وهذا قد لا يشعر به كثير من الناس، يستدين من هذا وذاك، ولا بل لا تكون في نيته أن يرد هذا الدين، وفي نيته أن يأخذه بغير حقه وأن لا يرجعه لصاحبه، فهذا لا شك أنه يعذب بذلك يوم القيامة ويقتص منه وتؤخذ يعني من حسناته فتعطى لذاك الرجل، فإن لم يكن له حسنات فإنه يؤخذ من سيئات صاحب الدين وتعطى لذلك الرجل، ثم يصب في النار ويعذب بالنار. نسأل الله عز وجل السلامة والعافية، وأن يرد وأن يقضي الدين عن المدينين، إنه ولي ذلك، والحمد لله رب العالمين.